تعال ان شاء الله. بيعمله ولكن بيكون في حزن داخل، حزين من الداخل، وخاصة إذا كان هذا العمل يعني مرتبط بالآخرين ولابد منه. الإنسان بيؤدي عمل مثلا في شركة، في مدرسة، وإن قال الظرف يعني فيه طبعا مراعاة لهذه اعتبارات وهذه الظروف، حالة وفاة، بيراعوا هذه الحالة إذا كان قريب منه، بيعطوه يوم أجازة أو شيء زي كده. لكن بالنسبة للأشياء الأخرى، المرض، المرض هو أي نعم، لكن مرض الآخرين بيكون برضك صعب لما بيعطوا أجازة للفرد. الأجازات لا تعطى إلا يعني ما يمس الإنسان نفسه اللي بيعمل دوت في الشركة أو في الجهة التي يعني ينتمي إليها، أي ما كانت حكومة ولا خاصة حتى، وفقا لقوانين الشركة وقوانين العمل والعمال. فبيحدث نوع من أنواع إعطاء أجازة إذا كان هو طبعا مريض، ويجيب طبعا أوراق رسمية من الدكتور، وإذا حاسس وفاة للدرجة الأولى من أقربائه بيعطوله أجازة بربك تتراوح بين يوم لثلاث أيام وفقا لحالة الظرف. إذا كان في نوع من أنواع السفر ولا حاجة زي كده، إذا كان هو عايش في مكان ومثلا أبوه توفي في مدينة أخرى ولا حاجة زي كده، بيراعوا العملية برضه، يعني حد من أهله درجة الأولى، درجة الأولى معروفة طبعا، فما فوق وما تحت، يعني الآباء والأمهات والأبناء والأحفاد. وطبعا ممكن بس الأبناء، الأحفاد ممكن درجة تانية. فعلى كل حال المقصد من دوت، الواحد ما بيجيبش احمد الا لما بيكون خلاص يعني تقاعد. وبالنسبه للاجداد نفس الحكايه، يعني برضك ايه يعني بتكون الشغله برضك كيف يكونوا رحلوا. فالمقصد من ده كله الواحد يعني هناك ظروف لمراعاة الأحوال النفسية للإنسان، وإزاي والله يعني يكون في نوع من أنواع المواساة له فيها أثناء عمله. وطبعا لها واجبات، الإنسان بيقوم بواجبات تجاهها، وهناك من يساعد ويفزع زي ما بيقول، ويشارك ويساهم في التخفيف عن أهل المصاب بالمرض او بال يعني الموت ولا اي ما كان هذه الكارثه التي حلت على الانسان. نسال الله ان لا تحل علينا كوارث، نسال الله الامن والامان واللطف والسلامه. دعاء الاشياء البسيطه اللي زي كده كما ذكرت بتعطي للانسان يعني نور واتجاه صحيح سليم في حياته، ربنا بيكون معاه، اشياء بيطلبها بتتاح له، بتتوافر له. يعني نوت الواحد لما بيجد والله الأشياء الصغيرة دي زي ما بديك مفتاح، مفتاح بتاع مثلا المحل الفلاني، بتاع الصندوق الفلاني، بتاع الجهاز الفلاني، يمسك الجهاز ده وقول الكلمة، كلمة السر، هيتفتح لك الجهاز تستطيع انك تعمل طار الأشياء. لكن بدون كلمة السر، انا بعطي مثال يعني الأشياء الصغيرة والبسيطة في الأدعية وفي الأحاديث وفي القرآن، يعني هي برضك تعتبر مفاتيح للحياة، الإنسان بيرى بيها أشياء كثيرة جدا بتكون غافلة عنها وتوجهه اتجاهات أيضا بيغفل عنها، يعني الأشياء التي لا يراها سيراها حين يذكر هذه الأشياء تستجاب له دعوات استجابة من الله سبحانه وتعالى. زي الإنسان اللي بيذاكر بيعرف كتاب عنوان الكتاب، فبيعرف ان ده كتاب ايه، ده كتاب الله العربي ولا الانجليزي ولا الرياضة ولا العلوم ولا الجغرافيا ولا التاريخ، ده العنوان. فلما بيفتح الكتاب بيعرف والله اللي دخله ايه، وبيبدأ يحصل ما فتحه من هذه المادة العلمية. فنقول الله يعني نولنا بصيرنا ويرحمنا برحمته التي وسعت كل